بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 61 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى الوجه الرابع: قوله كان ذلك عبثا وهو على الله محال. يقال له إن كان العبث عليه محالا لزم أنه لا يفعل ولا يحكم إلا لحكمة، وحينئذ فتبطل الحجة النافية لذلك. وإن لم يكن العبث عليه محالا بطلت هذه الحجة، فيلزم بطلانها على التقديرين. نعم، هذا قائم في الرد على الفخر الرازي في حجته الثالثة في نفي الحكمة في أفعال الله عز وجل. وكان في أثناء ذكره لحجته أنه لو يعني لما ذكر تحصيل اللذة والسرور وأنه لا يمكن تحصيل المطلوب إلا بذلك الشيء، كان ذلك عبثا والعبث على الله محال، فيقول نعم العبث على الله محال لأن الله منزه عن ذلك. لكن في مقام الحجة نفي العبث دليل للحكمة، هذه خلاصة الجواب. نفي العبث دليل على أن الله لا يفعل إلا لحكمة. نعم. الوجه الخامس أنه يقال لما لا يجوز أن يفعل أشياء لحكمة فتكون معللة وأشياء غير معللة، وعلى هذا التقدير فتكون هذه الوسائط غير معللة، ولا يمكنك مع هذا أن تقول لا يجوز تعليل شيء من أفعاله وأحكامه، ولكن تقول لا يجب أن يكون كل شيء لعلة، وأنت نفيت جواز التعليل لا وجوبه، وصار هذا بمنزلة ما يقوله بعض الفقهاء إن من الأحكام ما له علة ومنها ما هو تعبد لا علة له. وهذا الجواب يبطل قوله وإن كنا لا نقول به، بل نقول جميع أفعاله وأحكامه لها علة سواء علمناها أو لم نعلمها. نعم، وهذا يعني استطراد في الأوجه الرد عليه، وهو كأنه يقول سلمنا أن بعض أفعاله سبحانه وتعالى يفعلها بمحض الإرادة والاختيار، لكن لما لا نقول أيضا بعض أفعاله معللة، فيكون بعض أفعاله معللة وبعض أفعاله غير معللة، ألا يجوز هذا؟ مع شيخ الإسلام يقول نحن لا نقول به، وإنما أردنا نوعا من الإلزام، نوعا من الإلزام للرازي، لأن الرازي كما تلاحظون يصر من خلال هذه الحجة القائمة على الوسائط وأن الله عز وجل منزه عن ذلك، وهو بناء على المذهب الأشعري الذي يقول إن الفعل كله ينسب إلى الله، وفعل الله واحد لا فرق بين ما كان بوسائط أو بدون وسائط، كله ينسب إلى الله. وهذا كما ذكرنا أكثر من مرة وكما أشار شيخ الإسلام غير صحيح، بل الوسائط والأسباب وغيرها تنسب إليها أفعاله. والله عز وجل لحكمة بالغة خلق هذه الأشياء وأوجدها، وهو سبحانه وتعالى يفعل لحكمة. فيقول لماذا لا نقول بعضها معلل وبعضها غير معلل، مع أن الصحيح أن جميع أفعاله سبحانه وتعالى معللة. شيخنا، ما يفرق بين العلة والحكمة ونقول جميع أحكام الله لها جميع أفعال الله لها حكمة لكن ليس لها علة؟ لا، العلة مرتبطة بالحكمة، يعني هو أصل الإشكالية. ما الفرق بينهما؟ هي العلة ما هي؟ هي سبب. ماشي، هذا في السبب. الله عز وجل مالك الملك، ليس فيه سبب فوقه، إذن فعله لما نقول معلل يعني بالحكمة، لا يمكن أن يكون كذلك. ولهذا الشيخ الإسلام أشار إشارة لطيفة جدا إلى أنه كما في بعض كلام الفقهاء في العبادات يقولون في بعضها نعرف العلة وفي بعضها العلة هي إيش؟ العبودية والامتثال. نعم، أحسن الله. تفضل. إيه، لا بس هو قياس فقط، يعني يقول للرازي لماذا لا تقول في أفعال الله منها ما نعلم علته وله علة وحكمة، ومنها ما ليس له علة يعني لا نعلمها. كقول الفقهاء بعض الأحكام له علة ندركها وبعضها، لكن لا يعني هذا لأنه لا هذا ولا هذا إلا وكله له حكمة. حتى العبادات يعني مثلا التي لا يعرف لها مثل أعداد الركعات ونحوها لا يلتمسون لها لماذا هذه أربعة وهذه ثلاثة وهذه اثنتين، لا يجدون لها علة. فمثل هذه بجملتها أحكام الصلاة والعبادات لها حكمة. نعم، فضلش. قال الرازي: الحجة الرابعة أنه لو وجب أن يكون خلقه وحكمه معللا بغرض لكان خلق الله العالم في وقت معين دون ما قبله وما بعده معللا برعاية غرض ومصلحة، ثم ذلك الغرض وتلك المصلحة إما أن يقال إنه كان حاصلا قبل ذلك الوقت أو ما كان حاصلا قبله، فإن كان حاصلا قبله كان ما لأجله أوجد الله العالم في ذلك الوقت حاصلا قبل أن أوجده، فيلزم أن يقال إنه كان موجدا له قبل أن لم يكن موجدا له، وذلك محال. وإن قلنا بأن ذلك الغرض وتلك المصلحة ما كان حاصلا قبل ذلك الوقت وإنما حدث في ذلك الوقت، فنقول حصول ذلك الغرض في ذلك الوقت إما أن يكون مفتقرا إلى المحدث أو لا يفتقر، فإن لم يفتقر فقد حدث الشيء لا عن موجد ومحدث وهو محال، وإن افتقر تخصيص إحداث ذلك الغرض بذلك الوقت إلى غرض آخر عاد التقسيم الأول فيه ولزم التسلسل. وإن لم يفتقر البتة إلى رعاية غرض آخر فحينئذ تكون موجودية الله وخالقيته غنية عن التعليل بالأغراض والمصالح، وهذا هو المطلوب. قال: واعلم أن هذه الحجة التي ذكرناها في اختصاص حدوث العالم بذلك الوقت المعين عائدة في اختصاص كل واحد من الحوادث بوقته المعين. حسن، هذه أطال الرازي في عرضها لكنها سهلة، حجته سهلة، وسبق أن تضمن أيضا حجج الرازي السابقة الإشارة إليها، وهي مبنية على إذا كان الله عز وجل خلق لهذه حكمة ويسميها وغرض ومصلحة ونحو ذلك، طيب خلق العالم هذا وجد لحكمة أو لهذه الحكمة، وجد في هذا الوقت معللا بتلك الحكمة، طيب قبل ذلك كانت الحكمة موجودة ولا لا؟ إن كانت موجودة وحاصلة وش نقول له؟ معناها كأنه أوجد شيئا موجودا قبل ذلك، أليس كذلك؟ لما يقال إن العالم خلق الله لحكمة وهذه الحكمة موجودة قبل ذلك، فكأن الله عز وجل أوجد العالم لحكمة يكون موجدا لها في ذلك الوقت مع أنها موجودة قبل ذلك، يعني موجدا لشيء موجود، كانكم تقولون فعل لحكمة وهي موجودة، هذا تناقض. وإن لم تكن موجودة، لاحظ معي، فتأتي القضية الأخرى، طيب حصول هذا الغرض هل يفتقر إلى محدث أو لا؟ هل يحتاج إلى محدث والمحدث يحتاج إلى محدث؟ طبعا هذا مستحيل لأن الخالق هو الله عز وجل. طيب التخصيص، هل هذا الإحداث مفتقر إلى إحداث وغرض يحتاج إلى غرض ويلزم منه التسلسل؟ هذه حجة الرازي، هذه خلاصته. وطبعا هو قال في النهاية أنا أقصد الحدث المعين، يقصد مثل خلق العالم أو خلق السماوات أو نحو ذلك. فخلاصتها هذا التعليل والحكمة موجودة قبل ولا لا؟ إن كانت موجودة قبل لماذا يوجدها مرة ثانية؟ كيف يوجد شيء موجود؟ هذا عقلا كلامكم باطل. تقول لي في حكمة موجودة ولما خلق العالم هذه الحكمة جاءت مرة ثانية، كيف يعني يخلقها مرة ثانية؟ مثل لما تقول فلان خلقه الله وبعدين تقول فلان خلقه، خلقين؟ لا، هو نفسه، فكيف تقولون هذا وهذا؟ وإن قلتم لا، الحكمة حدثت متى؟ مع خلق العالم، يعني لم تكن موجودة وحدثت، طيب ما المحدث لها؟ لاحظ معي، فهم يقولون إذا كان المحدث لها شيء وعلة فمعنى هذا أنه يصير فيه تسلسل، يصير فيه تسلسل، لا محدث لها إلا الله، فكيف يصبح هذه العلة لها محدث والتعليل لها متسلسل؟ هذه خلاصة المسألة بالنسبة لكلام الرازي، أظنها واضح. طيب شوف الردود عليها، تفضل. إيش والجواب؟ أن يقال سبحان الله، شوف عبارته، يعني شوف عبارة شيخ لم أقرأها من قبل، قال هذه الحجة مذكورة في ضمن الثاني، لأنها سبق أنها مرت نفس الحجة اللي هو التعليل، يعني هذه العلة لها علة، إذا لها علة وهو التسلسل، تفضل يا شيخ. والجواب؟ والجواب أن يقال هذه الحجة مذكورة في ضمن الحجة الثانية، والجواب عنها من وجوه، أحدها أن هذا إنما يستلزم التسلسل في الحوادث المستقبلة وذلك جائز. نعم، عندهم هم عند الرازي والمتكلمين التسلسل في المستقبل جائز، تعرفون هذا ولا لا؟ وسبق ذكرنا، فهذا يلزم في التسلسل وهذا جائز، أما الماضي لا. نعم تفضل. الثاني أن هذا غايته أن يكون من الحوادث ما يراد لنفسه ومنها ما يراد لغيره، وأن الحكمة المطلوبة لنفسها لا تفتقر إلى حكمة أخرى تراد لأجلها، وهذا إذا سلم لم يمنع أن يكون ما سوى هذه الحكمة مرادا لأجلها. الثالث أن كون أفعاله مستغنية عن العلة غير كون تعليلها جائزا، أن كون أفعاله مستغنية عن العلة غير كون تعليلها جائزا، وهذه الحجة إنما تدل على عدم وجود التعليل لا على عدم جواز التعليل، وإنما تدل على عدم تعليل بعض الحوادث لا على تعليل أكثرها. نعم، هذا هو نفسه الجواب السابق. الحوادث منها ما أوجده الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى، منها ما يراد لنفسه ومنها ما يراد لغيره، منها ما يراد لنفسه ومنها ما يراد لغيره. يعني الله عز وجل غني عن العالمين جميعا، غني عن العالمين جميعا، لكن من المعلوم أن المراد ينقسم إلى مراد لنفسه وإلى مراد لغيره. فالمراد لنفسه مراد إرادة الغايات، والمراد لغيره مراد من أجل ذلك الغير. وكما هو معلوم في حياة الإنسان، حياته كلها مبنية على نوعين من المرادات: مراد لنفسه يذهب إلى هذا يأكل هذا، هذه كلها مرادة لنفسه، وفي شيء يقول عنه مراد لغيره أي من أجل ذلك الغير. هذا المراد لغيره كما هو معلوم في حياة الإنسان قد يكون مبغضا، مثال الدواء فإنه يبغضه ويكرهه، وش نسميه مراد لغيره. وفي أفعال الله عز وجل إذا علمنا أنه يدخل فيها المعاصي وغيرها، فهذه داخلة في أي شيء؟ في أنها ليست مرادة لنفسه وإنما مرادة لغيره، يعني الإرادة الكونية لها لحكمة أخرى في الصراع بين الحق والباطل، لحكم أرادها الله عز وجل عظيمة. فإذا جئنا إلى مسألتنا، فإن أفعال الله عز وجل نعم منها ما نعلم أن الله أراده، وهذا ما المانع منه ونحن لا نمنع منه. ولهذا شيخ الإسلام مش يقول، يقول الخلاف في جواز التعليل، نحن نختلف معك مع الرازي ومع نفاة التعليل في جواز التعليل، أنتم تمنعون التعليل نحن لا نجيبه. يعني حجتك تصلح لو أننا نوجب على الله التعليل، هذا لم نقل به، وإنما نحن نقسم أفعال الله إلى فعل له فيه الإرادة المطلقة لا نلزم فيها تعليلا، وهذا لكمال الله عز وجل. لكن هذا لا يمنع القسم الثاني، وهو إيش؟ ها؟ وهو أن من أفعاله سبحانه وتعالى ما هو إيش؟ ما هو لحكمة. فخلاصة النقاش في المسألة في هذا الوجه بالنسبة للرازي هو أن يقال له أنت أردت أن تصر على أنه التعليل بالنسبة لأفعال الله عز وجل ممنوع، ونحن لما تحاججنا بمسألة القدرة الإلهية ومسألة الخلق وأن الله خلق الخلق وما يلزم منه من التسلسل في العلل وغير ذلك، نحن لا نقول بوجوب ذلك ولا نلزم الله ولا نوجب على الله شيء، وإنما الخلاف معك في إيش؟ في جواز التعليل، في أن أفعال لها حكمة، لها حكمة. ولهذا ذكر هذه المسألة في الوجه الثاني: الحجمة تدل على عدم وجود التعليل لا على عدم جواز التعليل. أنت تقول أنه ما في تعليل، لكن عدم جواز التعليل لا تدل عليه، فالجائز، لأن الله يفعل ما يشاء، خاصة من أثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته، علم كماله، كماله في أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى يفعل لحكمة. فمن أدرك ذلك لم يجب على الله شيء. يعني الصراع مع المذهب الأشعري والكلابي في هذه المسألة هو بين حقيقة يريدون إثباتها وهي صحيحة، وهي ربوبية الله، وأن الله يفعل ما يشاء ويختار، فلا يجوز لنا أن نعلق فعله وخلقه بأشياء، بل له الإرادة التامة يفعل ما يشاء ويختار، وهذا حق نسلم به، وما استدل له عليه يدل عليه. ولهذا قطعنا التسلسل في الخالقية في الفاعلية في كل شيء، وقلنا ترجع الأمور إلى إرادة الله عز وجل المطلقة. لكن هذا كله لا يمنع من جواز التعليل في أفعال الله، وهو مرتبط بأسمائه وصفاته وكماله. نعم يا شيخ. قال الرازي: الحجة الخامسة، قد بينا في مسألة خلق الأفعال أنه لا موجد إلا الله تعالى، وإذا كان كذلك كان الخير والشر والكفر والإيمان حاصلا بإيجاده وخلقه وتكوينه، وإذا كان الأمر كذلك امتنع توقف كونه خالقا وموجدا على رعاية المصالح والأغراض. نعم، هذا نفس إعادة المسألة. إذا كان لا موجد إلا الله، هذا المذهب الأشعري، لا خالق إلا الله عز وجل، طيب الخير والشر والكفر والإيمان هذا كله داخل تحت التكوين الإلهي، فإذا كان كذلك فقضية المصالح والأغراض، لأنه خير وشر طاعة ومعصية، فيجب أن نربطها بالإرادة المطلقة، مثل ما نقول نحن في سر القدر، صح ولا لا؟ سر القدر لا تسأل عنه، ها أريد أن يحتج بها أنه سر القدر معناها ما تأتيني بقضية مصالح، لأن الله قدر كونا وجود الخير والشر، وجود الشر والكفر الإيمان الطاعة، هذه موجودة، إذا ما في تعليل. كأنه يقول الرازي: إنكم إذا عللتم ونحو ذلك لزم أن لا يخلق إلا الخير، وأن لا يوجد الشر، وأن لا يكون في مخلوقات الله عز وجل ذلك. لماذا؟ لوجود المصلحة، ولأن الله يفعل لحكمة. لاحظتم معي؟ هذه خلاصة يعني حجة الرازي الأخيرة. نشوف ماذا يقول شيخ الإسلام. والجواب أن هذا التلازم ممنوع، بل الذي عليه جمهور المسلمين أن لله تعالى في كل ما يخلقه حكمة، وأن ما خلقه مما هو شر في حق بعض الناس ففي خلقه حكمة للرب تعالى، باعتبارها كان خلقه مما يحمد الرب تعالى عليه، فله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد ذلك، فكل ما خلقه فهو محمود على خلقه، وخلقه حسن وله في ذلك حكمة. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. نعم، لاحظتم معي؟ شوف العموم، أتقن صنع كل شيء، ما يخرج منه شيء، فحتى ما هو ظاهر كما يقال مما هو شر لبعض الناس لله عز وجل فيه إيش؟ فيه حكمة، فهو محمود على خلقه كله، أليس كذلك؟ ومن ثم بحث العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة إذا كان الكفر والشرك بقضاء الله فهل نرضى به، هذا مبني على هذا الأصل، لأنه الله عز وجل إنما يخلق ويفعل لحكمة، ماشي هذا؟ لكن الجواب المعروف أنه مع هذا التعميم، وأن الله إنما خلق ودخل في خلقه الشر والمعاصي كما دخل في خلقه الخير والطاعات وغيرها، كله له فيه سبحانه وتعالى حكمة، له فيه حكمة، وهذه كافية في المسألة، وسيزيد الشيخ بيان. نعم. ولهذا لم يكن الشر مضافا إلى الله تعالى في القرآن مع كونه شرا، ولا يذكر إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما أن يدخل في العموم كقوله تعالى: الله خالق كل شيء. نعم، خالق كل شيء، ومنها الكفار والمعاصي وأفعالهم، يدخل في العموم. لكن عند التفصيل ما ينبغي أن يضاف إلى الله، وإنما يضاف إليه من خلال العموم. يعني مثلا واحد يجي يقول لك طيب يا أخي هل كفر وهالمعاصي وهالدماء وهالقتل وهالظلم هذا تدخله في قدر الله؟ فتجيب الله خالق كل شيء، فتدخله ضمن العموم. والأوجه الآخرة واضح. نعم. أو يذكر مضافا إلى السبب كقوله من شر ما خلق. نعم، نسب إلى صاحبه من شر ما خلق، الساحر، الحية، العقرب، هذه هي ينسب إليها هذا الشر. نعم. أو يحذف فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشادا. ومنه قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر النعمة مضافة إليه وأخبر أنهم هم الضالون وحذف فاعل الغضب. نعم، وهذا من بديع سورة الفاتحة، من بديع سورة الفاتحة ما ذكره صراط الذين أنعمت، نسبه إلى الله النعمة والخير والإسلام والقرآن والدين والتوحيد نعمة، فقال أنعمت عليه. بعدين غير المغضوب عليهم، لاحظتم غير المغضوب عليه، وأتى بالبل من المجهول، الله هو الذي غير المغضوب عليه ولا الضالين، نسب الضلال إلى من؟ إليهم من النصارى، لاحظتم. فهذا كله من باب الأدب، وإلا فكل من المسلمين واليهود والنصارى داخلون في قدر الله. نعم. نعم، لأنه ليس من الأدب، لكن ننسبه إليه من خلال هذه الأحوال الثلاثة، إما العموم أو ننسب الشر إلى فاعله ونعلم أنه هو والفاعل مخلوقون لله عز وجل، أو يعبر بالبناء للمجهول أدبا أدبا. نعم. فضل. ولما كان لله تعالى الأسماء الحسنى كانت أسماؤه متضمنة لحكمته ورحمته وعدله، ولم يكن له سبحانه اسم يذكر وحده يتضمن. نعم، يبدو فيه يتضمن الشر. قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فوصف نفسه سبحانه بأنه هو الغفور الرحيم، وأخبر أن عذابه شديد وسريع وأن عذابه أليم، فجعل ما هو شر لبعض العباد هو من أفعاله لم يجعله من أسمائه، كما في قوله تعالى أني أنا الغفور الرحيم، لم يقل وإني أنا المعاقب المعذب. صحيح، شوف كيف الأدب والأسلوب، فيه إعجاز وفيه دقة. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور، غفور الرحيم. الآية الثانية إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلاحظ صيغة الاسم الذي يسمى الله به هو المحمود، وما كان من فعله يأتي بصيغة أخرى، هذا هو خلاصة المسألة. نعم. وجاء في القرآن العزيز معنى الانتقام في قوله إنا من المجرمين منتقمون، وفي قوله والله عزيز ذو انتقام، ولم يقل إني أنا المنتقم. نعم، لأن هذا من الأسماء، وأسماء الله عز وجل حسنى، أسماء الله عز وجل حسنى، لكن الانتقام العذاب يأتي في أفعاله، لكن لا يأتي المعذب. يا أسألك بأنك أنت المعذب أن تقينا، لم يرد هذا. أنت المنتقم يأتي من باب الإخبار. قد يكون بعض العلماء استنبط من عزيز انتقام هذا الاسم، لكن عند التحقيق والتمحيص و يعني الانتباه إلى ضوابط إثبات الأسماء في بعض الصيغ تجعل مثل هذه الأسماء أكثر العلماء لا يقولون بها. نعم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد المنتقم من أسمائه الحسنى، بل الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين 99 أسماء حديثان ضعيفان عند أهل المعرفة بالحديث، أجودهما الذي رواه الترمذي من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد، وهذا فيه ذكر المنتقم. وأهل العلم بالحديث يعلمون أن هذا مما أخذه عن بعض أهل الشام، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني رواه ابن ماجة وهو ضعيف عند أهل العلم أضعف من الأول. نعم، وهذا هو الصحيح، أن حديث إن لله 99 اسما هذا في الصحيحين وغيرهما وهو ثابت. أما رواية الترمذي وغيره مثل ابن ماجة من أهل السنن في تعداد الأسماء فلم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يصح أن يكون هذا الحديث عمدة في تعداد الأسماء الحسنى. والصواب أنه موقوف، أنه موقوف، فهو اجتهاد. نعم. ولم يجيء في أسمائه ذكر الضار والمانع والمذل إلا مقرونا، فيقال الضار النافع المعطي المانع المعز المذل، فإن الجمع بينهما بين عموم القدرة والخلق. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفاقة، سحاء سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع. نعم، وهذا حديث عظيم أيضا، يد الله سحا، لأن الله عز وجل يعطيه وبيده ملكوت السماوات والأرض، فلذلك ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغض، يعني لم ينقص من ملكه شيء ومما في يمينه شيء، كما في حديث الخضر مع موسى بعد قصته لما نقر الغراب البحر. فرزق الله عز وجل مثل علمه، لا ينقص، علمه تام كامل ورزقه أيضا كذلك. نعم يا شيخ. أين الضار النافع؟ نعم، لا لا تقال، لا تطلق على الله، بصرف النظر عن مسألة ثبوت الاسم وغيره، لكن إذا أطلقت لا تطلق لوحدها. لا لا لا، هذه مسألة ثبوت الصفة. قصدك ثبوت الصفة؟ لا لا لا لا يجوز. لا لا لا، مسألة ثبوت الصفة هي سواء كانت صفة ذاتية أو صفة فعلية تثبت لله إذا ورد بها النص كما يليق بجلاله وعظمته، لكن من مدلولات الصفات ما يكون مقابلة، ما يكون مقابلة. الله يستهزئ بهم هم يستهزئون، الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم. الفرق بين هذا الذي نقوله ويقرره أهل السنة وبين مذهب المتكلمين، أن المتكلمين يقولون لا تقوم به هذه الصفة، الاستهزاء والخداع لا يقوم بالله لأنه نقص. ماشي هذا؟ فإذا قيل لهم ورد في الآيات، قالوا لا لم يرد صفة، وإنما ورد من باب المشاكلة اللفظية، يعني المقابلة والمشاكلة اللفظية. مثل يضربون له مثلا بقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فيقولون الثانية ما هي سيئة، الثانية ليست سيئة، أليس كذلك؟ يعني إذا واحد لطم واحد ثم الثاني لطمه مثلها، فالثانية ليست سيئة، السيئة هي الأولى لأنه هو المعتدي، ومع ذلك سماها سيئة من باب المشاكل. فيقيسون على هذا، يخادعون الله وهو خادعهم، الله قالوا هذا من باب المشاكل. فنقول لهم لا، فنفرق بين أمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل تقوم به صفة الكمال، كمالك بجلاله، وهذه قائمة بالله، ويمكرون ويمكر الله على الكمال، لا يقاس بالمخلوق، مثل السمع والبصر لا يقاس بالمخلوق. فالمشكلة قياس المخلوق، فيظنون أن المكر خلاص هو الخداع الذي هو نقص وكذا وكذا، مع أن المكر كما هو معلوم قد يكون في بعض الحالات صفة إيش؟ مدح حتى للمخلوق، أليس كذلك؟ مدح حتى للمخلوق في حال الحرب، في عدا بين المسلمين والكفار، إذا مكر المسلمون بالكفار فهذه إيش يسميها؟ يسميها مدح. فإذا ليس أو خدعة أو نحو ذلك، فإذا ليست هذه الصفة كما يزعم هؤلاء أنها نقص دائم، مع العلم أنها تقوم بالله على وجه الكمال. لكننا نقول مع قولنا بإثبات هذه الصفة وأنها تقوم بالله كمالك وبجلاله وعظمته، أنها أيضا قد تكون في بعض الأحوال مقابلة، قد تكون مقابلة. فالمقابلة لما نقول بها لأنها نص الآية يمكرون ويمكر الله، قابل الله مكرهم بمكره، هذا صحيح، معنى صحيح، لكن ليس هو التأويل الذي يقول به المتكلم، لأن المتكلم يقول المكر لا يقوم بالله ولا يوصف به إلى آخره، وما جاء في هذه الآيات هو من قبيل المشاكلة اللفظية. نحن نقول لا، يوصف الله به كما يليق بجلاله وعظمته على وجه الكمال، وينزع مشابهة المخلوقين. ونقول أيضا إن من دلائل هذه الصفة وعلاماتها وأثارها أن الله يمكر بمن يمكر بالمسلمين. نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن فعل الرب فضل وعدل، ولهذا قال العلماء كل نعمة منه فضل، كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وحكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره ومشيئته وقدرته. أن اقتصر عليها الجبرية ومن شابههم من الأشعرية وغيره، مجرد القهر والملك والمشيئة، نقول لا، أيضا هو لحكمته، لا يسأل عما يفعل، لحكمته ورحمته وعدله، وأيضا لقهره ومشيئته وقدرته. نعم. في الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي الحديث الصحيح حديث الاستفتاح لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وما ذكر من خلق كفر الكافر وعقوبته على ذلك، إذا سلم انتفاء المصلحة في ذلك فإنما يدل على عدم رعاية مصلحة هذا المعين، وهو حجة على المعتزلة الذين يقولون يجب رعاية الصلاح أو الأصلح في حق كل معين بحسب ما يظنونه هم ويقيسونه فيه على خلقه. وقول المعتزلة باطل عند سلف الأمة وأئمتها وجمهورها، كما أن قول الجهمية أيضا باطل عند هؤلاء، فلا يلزم من بطلان أحد القولين صحة الآخر، ولا يدل هذا على انتفاء الحكمة مطلقا ولا على انتفاء رعاية الصلاح لجملة العالم. نعم، هذا إشارة واضحة في الرد على الرازي لما تكلم في هذه الحجة، قال وجود كفر الكافر وعقوبته ونحو ذلك، أين أنتم تقولون المصلحة في ذلك؟ شيخ الإسلام يقول نعم نحن معك أنها ليست في مصلحة هذا المعين، لكن الله لم يظلمه وإنما عامله بعدله. ثم إن قولك هذا يصلح في الرد على المعتزلة الذين أوجبوا على الله أن يراعي ويرعى مصلحة كل فرد فرد، وقاس الله عز وجل بخلقه فأوجبوا عليه، وهذا باطل، لأن مذهب المعتزلة باطل، كما أن مذهب الجهمية النافي للتعليل في أحكام الله عز وجل والمصحح للقول بالجبر أيضا باطل. لكن لا يلزم من بطلانهما، لا يلزم من بطلان أحدهما أن يكون الآخر حقا، وإنما الصواب أن هناك قولا ثالثا، خلافا لمن ظن أنه لا يوجد قول ثالث. هذا القول الثالث هو بطلان مذهب الجبرية الجهمية وبطلان مذهب المعتزلة وصحة مذهب أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين الإيمان بأسمائه وصفاته وقدره، وبين أيضا الإيمان بحكمته وعدله، وأيضا القول بصحة التكليف وأن العبد يتحمل مسؤوليته. نعم. وهذا كما أن الشريعة متضمنة لصلاح العباد في المعاش والمعاد، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا معلوم بالاضطرار بعد تتبع كليات الشريعة، وسواء قيل إن فعله وحكمه يعلل أو لا يعلل، فإن من نفى التعليل يقول إن المصالح اقترنت بالفعل المأمور به وكان ذلك علامة ودلالة، وإن لم يقل إن شرع الفعل لتلك المصلحة. نعم، كما هو مذهب الأشعرية وغيره. يعني الشريعة متفق على أن الله شرعها وأرسل الرسل رحمة للعالمين جميعا، وعلى هذا ففعل كل أمر كما هو معلوم سواء قيل يعلل أو لا يعلل، لأنه من نفى التعليل ماذا يقول؟ ها؟ المصلحة فين؟ في فعل المأمور به، وهذا مذهب الأشاعرة، المصلحة فين؟ في فعل المأمور به، لأنه عندهم التحسين والتقبيح أمر مبني على إيش؟ ها؟ على الشرع، ما أمر الله به افعله فهو فيه المصلحة بصرف النظر عن ذاته. وسبق أن ذكرنا أكثر من مرة أنه ربطهم بذلك أدخلهم في ورطات، جعلهم يجوزون تكلف ما لا يطاق مطلقا، وجعلهم يجوزون أنه يمكن أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد، وعندهم لو أمر الله بالشرك لكانت المصلحة فيه. ليه؟ لأنه يقول لك المأمور، بينما بقية المسلمين يقول لا، نعم الشرع حق، لكن أيضا تتبعنا الأحكام والأوامر فوجدنا أيضا فيها فيها المصلحة. فالأشعري أو المائل إلى مذهب الجبر يربطها بفعل المأمور، تنفيذ كل الأمور هذا هو المصلحة، لا تفخي شيء آخر. إذن هو علم في نوع من التعليل. غيره وش يقول؟ يقول نحن تتبعنا ما أمر الله به فوجدنا كل ما أمر الله به ففيه المصلحة وفيه الحكمة، أدركناها أو لم ندركها. نعم. ومع هذا فمعلوم أن اعتبار الشارع المصالح العامة الكلية لا يوجب حصول هذا في كل معين، فقطع يد السارق وإن كان شرا بالنسبة إليه إذا لم يتب فهو مصلحة لعموم الخلق، وكذلك سائر العقوبات الشرعية، وكذلك الجهاد وإن كان فيه قتل نفوس وكذلك الجهاد وإن كان فيه قتل نفوس وأخذ أموالهم وسبي حريمهم، فمصالحه غامرة لهذه المفسدة القليلة. ولهذا كان مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والشارع يحصل خير الخيرين في الحصول وشر الشرين في الدفع، وقد يلتزم تفويت خير قليل لتحصيل خير كثير، أو دفع شر دفعه أنفع من ذلك الخير القليل، أو يلتزم تحصيل شر قليل لتفويت شر كثير، أو لتحصيل خير هو أنفع من دفع ذلك الشر القليل. وإذا كان هذا موجودا في الأحكام الأمرية فكذلك هو في أحكامه الخلقية، وهو سبحانه له الخلق والأمر سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الطريقة طريقة عامة أهل الفقه والحديث والتصوف وكثير من أهل الكلام كالكرامية وغيرهم. نعم، هذه بعمومها قائمة على هذه، جاءت الشريعة بالمصالح الكلية، لكن قد يكون بالنسبة لبعض الناس مثل ما ذكر من قطع السارق، قطع يد السارق، هذا في حكم الله عز وجل، هو بالنسبة له شر، لكن بالنسبة للأمة خير، قتل القاتل وهكذا الجهاد في سبيل الله. نعم، يستلزم ويلزم من الجهاد في سبيل الله قتل نفوس، لكن هو في النهاية خير. ثم ذكر الشيخ بإجمال قواعد في الشريعة معلومة، في أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح، تكميلها، تقليل المفاسد، ثم عند التفصيل أحيانا يكون هذا الأمر فيه مصلحة كبيرة وفيه مفسدة، لكن يغلب المصلحة على المفسدة، أحيانا يدفع هذا الشر وإن كان فيه مصلحة قليلة. فالشريعة الإسلامية من تأملها وجدها كذلك، لأنه كما هو معلوم لو أن الإنسان لا يفعل شيء إلا ما كان فيه مصلحة 100% ولا يترك شيئا إلا ما كان فيه مفسدة 100% لما يعني وجد شيء إلا القليل. حتى الصلاة التي يؤديها العابد لله عز وجل هي تفوت تجارته، هو يغلق دكانه وتفوت تجارته، وهكذا كل ما هو معلوم. فإذا كان هذا في الأوامر والنواهي معلوم هذا ومتيقن بأن الشريعة إذا أمرت بأمر فقد يكون ضمن هذا الأمر ما هو مفسدة لا تحصل، يعني بمعنى أنها تحصل بسببه، لكن المصلحة العامة في الأمر أكبر. وكذلك أيضا ما نهى عنه مثل الخمر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن دفع مضار للخمر مقدم على ما قد يكون فيه من مصلحة تجارية أو غيرها. هذا في الأوامر والنواهي، ومعروفة الشريعة الإسلامية في ذلك. كذلك أيضا في أحكامه الخلقية، ما يخلقه سبحانه مثل المطر، ينزله الله عز وجل فيكون ضررا لفلان، لكن هو بالنسبة للأمة مصلحة عامة. هذا الذي عليه الأئمة وكل الناس. نعم. والرازي إنما يذكر قول الجهمية وقول القدرية، وقد يذكر أحيانا قول الفلاسفة، وإن كانوا في هذا الموضع يقاربون طريقة أهل الحديث والفقه والكلام الذين يقولون بذلك ويقولون بنحو قولهم ويقولون بنحو من قولهم في أن تفويت الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير، كما يذكر في إنزال المطر وقت الحاجة، فإنه حكمة ورحمة عامة وإن كان فيه ضرر لبعض الناس. وهذا وافق فيه هؤلاء المتفلسفة لمن قاله من نظار المسلمين، لكن هؤلاء المتفلسفة متناقضون، فإنهم يثبتون غاية وحكمة غائية ولا يثبتون إرادة، والجهمية تثبت أنه سبحانه مريد ولا تثبت له حكمة فعل لأجلها، وكل من القولين متناقض. ثم المتفلسفة نفاة الصفات يجعلون عنايته هي إرادته وإرادته هي علمه، ثم يقولون العلم هو العالم أو المعلوم، فهم متناقضون في إثبات الصفات. نعم، يعني شيخ الإسلام هنا يقول عن الفخر الرازي مشكلته أنه لا يعرف إلا الأقوال الفاسدة، لا يعرف إلا قول الجهمية الجبرية وقول القدرية المعتزلة وقول الفلاسفة، فلذلك هو في مناقشاته يدور بينها فلا يصل إلى الحق فيتحير. والجهل بحقيقة مذهب السلف هي من يعني هي من أشد الأشياء تأثيرا في كتابات المتكلمين والمتفلسفة وغيره، لا يعرف إلا أن الحق إما هذا وإما هذا فيدور بينهما. هذه المسألة فيها كذا وكذا من الأقوال، فهو يدور بينها، لأنه في علم المنطق إذا حصرت الأقوال لا تخرج عن واحد منها، صح ولا لا؟ لما تقول هذا إما جائز وإما محرم خلاص حصرته، إما جائز وإما أن يكون أثره كذا أو كذا فتنحصر فيه، فأنت في النهاية لابد أنك ترجح إما هذا وإما هذا بحسب التعليل التي تعللها. فلجهلهم في هذه المسألة التي معنا ما يعرف إلا قول الجهمية، وهو مال إليه أنه القضية قضية إرادة، الله له الملك يفعل ما يشاء ويختار، قضية تعليل ومصالح وكذا هذه لا اعتبار بها. أو مذهب القدرية الذين يقولون معللة بمصالح ترجع إلى المخلوقين، وهذا باطل أيضا. أو مذهب الفلاسفة في باطلهم في الصفات وغيرها. مع شيخ الإسلام هنا يقول مع أن مذهب الفلاسفة أقرب إلى إيش؟ إلى مذهب أهل الحق، بمعنى أنه الفلسفة في الجملة تميل إلى شيء من إيش؟ الواقعية في مسألة التعليل، بخلاف إيش؟ الجهمية الذين يمنعون التعليل البتة، وبخلاف المعتزلة الذين يجعلون يرجع إلى مصالح الخلق. لكن الفلاسفة لا يعني لما يقال عنهم إنهم هذا، وإنما هم في فلسفتهم الخلقية، خلونا في فلسفتهم الخلقية. يعني شيخ الإسلام هنا يعني أشار إلى مسألتين عند الفلاسفة لا بأس أن نذكرهما، الفلسفة الخلقية وهي داخلة في السياسة عند الفلاسفة، ولهم كتب في ذلك، يعني كبار الفلاسفة أرسطو وابن سينا كلهم لهم كتب في الأخلاق، كتاب اسمه الأخلاق، في كتاب اسمه الأخلاق مطبوع في مجلدين لأرسطوطاليس، ولهم كتاب في السياسة والتعامل وغيرها، كما أن لهم كتابات في مسائل تتعلق بالخلق وإثبات وجود الله والعلة وقدم العالم وغيرها من الآراء الفلسفية. فشيخ الإسلام تيمية هنا يشير إلى شيئين، الشيء الأول أنه عند الفلاسفة في باب السياسة والأخلاق عندهم شيء من الإقرار بالقاعدة التي سبق أن ذكرت، وهو أنه اتخاذ السياسة أو الخلق في شيء أنت تغلب فيها المصلحة العامة ولو كان فيه إيش شر قليل، وتمنع الشيء إذا غلب شره ولو كان فيه مصلحة وخير قليل، وهذا عقلا صحيح. لأن الفلاسفة يقيسون الله بخلقه فكأن عندهم اعتراف بهذه القاعدة في الجملة، لكن عيب الفلاسفة أنهم معطلة، لا يثبتون لله إرادة، لا يثبتون لله سبحانه وتعالى قدرة، وإنما يقولون بقدم العالم، ومن ثم فهؤلاء متناقضون، متناقضون التناقض التام. ولهذا يعني ذكر قولتهم التي سبقت الإشارة إليها، لا يصفونه إلا بالسلوب والإضافات، ثم يقولون الصفة هي الأخرى إرادة الله عين علمه، ثم يقولون الصفة عين الموصوف، فالإرادة والعلم هو عين العالم. وهذا مذهب فلسفي قائم على هذه الأصول الثلاثة، أن الله لا يوصف إلا بيش بالسلوب والإضافات، وأن الصفة هي عين الأخرى، وأن الصفة هي عين الموصوف، فلم يثبتوا لله ما يقوم به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، فهذا باطل في مذهبه. فشيخ الإسلام من باب الحذر، لأنه لما قال إن المتفلسفة في الجملة أقرب، يعني يميلون في الحكمة وغيرها إلى ما يقوله أهل السنة وكثير من أهل الكلام والتصوف وغيرهم، أراد أن لا يفهم منه أنه يزكيهم، وإنما قال قالوا بهذه الأشياء لكن هم مبطلون في عقيدتهم في الله وأسمائه وصفاته، حتى في هذه المسألة التي نحن معهم فيها. يعني لما نقارن بين الفلاسفة والمتكلمين، الحق مع المتكلمين حتى وإن كان المتكلمون مخطئين في مسألة حدوث العالم وأن الله خالق ونحو ذلك. نعم. بخلاف أئمة المسلمين فإنهم لا تناقض في أقوالهم التي اتبعوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك جاء من عند الله، وما جاء من عند الله لا اختلاف فيه، وإنما الاختلاف فيما جاء من عند غيره. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صحيح. نعم. وهذا واضح والحمد لله. نعم. ولهذا كل طائفة كانت إلى النبوات أقرب كانت أقل اختلافا، وكلما كثر بعدها كثر اختلافها، فإن المتفلسفة لما فالمتفلسفة فالمتفلسفة لما كانوا أبعد من الكلام عن النبوات فالمتفلسفة لما كانوا أبعد من الكلام عن النبوات كانوا أكثر اختلافا، فإن لهم من الاختلاف في الطبيعيات والرياضيات ما لا يكاد يحصيه إلا الله، وأما الاختلاف في الإلهيات فأعظم. نعم. وهذا واضح، لأن الشر الشيخ حتى في الطبيعيات وهي المفترض أن لا يختلفوا فيها، في الرياضيات الهندسة والحساب، فهذا عندهم اختلاف كثير، مع أنه هذا هو كما يقول شيخ الإسلام هو أحسن ما عندهم من العلوم، لأنه مبني على نوع من التجارب وغيرها. فكيف باختلاف في الإلهيات؟ لا شك أن اختلاف الفلاسفة فيه أعظم وأعظم وأعظم. والشيعة لما كانوا من أجهل الطوائف المنسوبين إلى الملة كانوا أكثر اختلافا من جميع الطوائف، ثم المعتزلة أكثر اختلافا من المثبتة للصفات والقدر، ثم المثبتة المتكلمون فيهم من الاختلاف ما لا يوجد في أهل العلم بالسنة المحضة والحديث وأقوال السلف. وهذا واضح في هذه المذاهب الشيعة، وهذه عبارة جميلة لشيخ، من أجهل الطوائف، من أجهل الطوائف، حتى شبهوا بالرخام والحمي، يعني لأن الخرافة تعشعش في عقولهم، ومن هنا تجد في عقيدتهم ومذهبهم شاع شيء عجيب إلى أبعد الحدود. يعني ينتسبون إلى الإسلام ويزعمون أنهم يمثلون الإسلام، ثم تجد في أصولهم أشياء عجيبة جدا. هذا القرآن التحقيق في مذهبهم أنه محرف، والجيد منهم يقول نعترف بهذا القرآن لكن الذي عند المهدي أكمل، يعني ناقص، وهذه كما تعلمون خدعة. يقول لك أنا أقر بهذا القرآن، أنا لا أقول بتعريفه، أنا أؤمن به، لأنه يعلم أن من عارض ذلك فقد كفر. لكن عندهم في عقيدتهم أنه القرآن الذي عند فاطمة وانتقل إلى المهدي وهو سيخرج فيه آيات وفي سور وكذا، في زيادات. ثم إذا جئت إلى السنة، السنة لا يعترفون بالسنة التي عند المسلمين التي رواها الصحابة، وإنما السنة محصورة على أهل البيت. حينما تأتي للإمامة، التاريخ كله ملغي عندهم، التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا ملغي، لا قيمة له عند الرافضة إلا عهد قليل، هو عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 5 سنوات فقط، وفيها ما فيها من الفتن والأحداث وغيره. ما قبلها ما بعدها ملغي، لا قيمة له. ومن هنا فإن تاريخ المسلمين وتاريخ الرافضة على طرفي نقيض. تاريخ المسلمين معروف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ثم الدول الإسلامية، هؤلاء هذا تاريخ كله لا قيمة له، بل هم خصومه وأعداؤه ومبغضوه والحاقدون عليه. إذا ما هو التاريخ عندكم؟ تاريخ غامض. علي بن أبي طالب في خلافته رضي الله عنه ورضى عندهم، ثم بعد ذلك إمامة غامضة ليس لها سلطة، ليس لها دولة، ليس لها كتب، ليس لها شيء محقق، غائب إلى يومنا هذا. ثم إن هؤلاء الرافضة أيضا لا يتلقون إلا عن طريق مرويات أهل البيت، وهذه المرويات لأهل البيت منقطعة، ما لها أسانيد، لا يوجد أسانيد تروى لآل البيت إلا عن طريق أهل السنة، هذه الأسانيد الحقيقية، ما عداها كلها منقطعة. وكل طوائف البدع الذين أرادوا أن يضعوا مجاميع حديثية فيها المشكلات هذه. انظر للإباضية، عندهم شيء اسمه الجامع الصحيح للربيع بن حبيب، يسمونها الجامع الصحيح كتسمية البخاري، هذا ليس له زمام ولا خطام، كله معلقات ومعضلة. الرافضة لما تأتي لكتبهم ما في شيء اسمه إسناد، وإنما يروي فلان عن فلان عن فلان عن كذا، عن أبي عبد الله عن كذا عن كذا عن أبي، بس. ومن هنا كما تلاحظون لما تأتي، لا أقول السنة المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي عندهم، وإنما هي إلى آل البيت. حتى علي رضي الله عنه في كتبهم لا توجد عندهم، حتى مع إعضالها وإشكالها لا يوجد عندهم أسانيد لعلي. الأحاديث المنسوبة إلى علي عندهم نادرة، وإنما غالبها إلى من؟ إلى أئمة آل البيت غير الله، وخاصة إلى أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله. طيب ما الذي، ما هو المنسوب إلى علي؟ ما هو الكتاب الصحيح القمة المنسوب؟ نهج البلاغة، لأنه في نهج البلاغة نقل قصص علي وحكمه ونحو ذلك. هذا الكتاب الذي ألفه الشريف المرتضي، وفيه من الحقائق ما يدل على أن نهج البلاغة يستحيل أن يكون ألفه أو قاله علي بن أبي طالب من الناحية العلمية والمنهجية والتاريخية، وهم مقرون بذلك. ومع ذلك كتاب أدبي لا زمام له ولا خطام عندهم هو مثل أعلى من صحيح البخاري عندنا. فمن ثم تفرقوا، والذين كتبوا في المقالات لما تكلموا عن الشيعة ذكروا أقساما، يعني الرافضة حوالي 15 أو 16 فرقة، هذول الرافضة اللي هم 22. لكن للأسف يلتقون ويجتمعون حين يختلف أهل الصم. المعتزلة أيضا نظرا لأصولهم اختلفوا وافترقوا، المتكلمون اختلفوا وافترقوا بخلاف أهل السنة والجماعة. نعم يا شيخ. فإن هؤلاء أبعد الطوائف عن الاختلاف في أصولهم، يعني من سم. أهل الحديث المفروض هذا هذا ما يصير سطر جديد، لأنه قد يظن أنه الشيعة هم الشيعة، فالمفترض طباعة أنه يربط بأهل السنة المحضة والحديث وأقوال السلف. فإن هؤلاء ما يجعل فيه فاصل حتى يصير العنوان اسم الإشارة هؤلاء يرجع إليه. نعم. فإن هؤلاء أبعد الطوائف عن الاختلاف في أصولهم لأنهم أكثر اعتصاما بالكتاب. نعم. لأنهم أكثر اعتصاما بالكتاب والسنة من غيرهم، وبطريقتهم تنحل الإشكالات الواردة على طريقة غيرهم، كما نبهنا عليه في غير مسألة من المسائل الكبار، منها مسألة القادر المختار. وهذا صحيح، الإشكاليات لا تحل إلا على طريقة أهل السنة والجماعة، لا تحل على طريقة المنحرفين والضالين، لأن أصولهم منحرفة وضالة، لا يمكن تعالج القضايا الكبار على طريقة الفلاسفة ولا على طريقة الجهمية ولا على طريقة المعتزلة ولا حتى على طريقة الرافضة ولا على طريقة الأشعرية. لا يمكن المسائل الكبار تحل على طريقتها، وإنما تحل على طريقة أهل السنة والجماعة لسبب، وهو أن أصولهم وقواعدهم مبنية على أصول صحيحة لا اختلاف عليها، لا اختلاف عليها، الأصول لا اختلاف عليها. ومن هنا فقاعدة الثوابت والمتغيرات لا يجوز أن تفهم كما يقول بعض الناس في هذه الأزمنة المتأخرة ويقررها بطريقة خاطئة، فيأتي ويقول الثوابت هي أركان الإيمان، وإذا قالها معناها اجتمعنا مع كل الطوائف من أقصى الروافض إلى أقصى المتصوفة إلى أقصى أهل البدع إلى أقصى المعتزلة إلى أقصى الخوارج، إلى كلنا نلتقي نحو يوم على الأركان الخمسة أو أركان الإيمان الستة، نؤمن بالله وملائكته. أي واحد لو تسأله هل تؤمن بالله وملائكته وكتبه، إذن هذا ثوابت. طيب وما عداها؟ متغيرات يقبل فيها الخلاف، يعني جائز التغير فيها. فيقال الثوابت بهذه الطريقة التي تقولونها باطلة، الثوابت في دين الإسلام ليست فقط هذه، وإنما هي أركان الإيمان وأركان الإسلام وقواعد الدين ومصادره وطريقة الاستدلال له، هذه هي الثوابت. فمثلا عند أهل السنة والجماعة القرآن الكريم من أوله إلى آخره في دلائله ثابت، السنة النبوية في دلائلها ثابتة. طيب ما المتغير؟ المتغير في فهم بعض النصوص التي قد يفهم بعضهم منها شيئا يخالفه الآخر، لكن هي ثابتة، قواعد الاستدلال لها ثابتة. ومن هنا قواعد التفسير وقواعد الحديث وقواعد أصول الفقه وقواعد الاعتقاد، لاحظتم معي؟ هذه كم؟ أربع قواعد، قواعد التفسير للقرآن وقواعد الحديث النبوي وأصوله وقواعد أصول الفقه وقواعد الاستدلال العقدي العقيدة، هذه كلها ما أحد يملك فيها أن يغير فيها وأن يبدل، هذه كلها ثابتة. ومن هنا المنحرفون في باب الثوابت والمتغيرات لا يستطيعون أن يقرروا ما يريدونه من متغيرات إلا بالطعن في هذه القواعد التي أجمع عليها السلف. ومن هنا لما نأتي للتفسير دخل التأويل والتحريف لتفسير كتاب الله، فنقول هذا باطل. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دخل من يريد أن يسقط السنة ويطعن في الأحاديث الصحيحة من البخاري وغيره، فنقول لا، هذا إخلال بمنهج الأئمة رحمه الله تعالى في جمع السنة، وهذا ليس لكم، ليس لكم أن تعبثوا. وكذا يأتي في أصول الفقه ويريد أن يأتي بقواعد يسميها التجديد في أصول الفقه، التجديد في التطبيق نعم المسائل تتجدد لكن قواعد أصول الفقه ثابتة. ومثله في قضايا التأصيل العقدي للمسائل والاستنباط ونحو ذلك. فالذين يحرفون الدين يريدون أن يجعلوا من هذه الأصول في دين الله عز وجل أنها قابلة للتغيير والتبديل، ونقول لهم هيات وهيات. ومن هنا فالثابت في هذا الدين ليس مقتصرا على عناوين اسمها أركان الإيمان، وإنما الثابت في هذا الدين يدخل فيه أشياء وقضايا كبار هي التي أبقى الدين الإسلام إلى يومنا هذا، مع أن الحرب العالمية عليه لها أكثر من 200 سنة. أكثر من 200 سنة يريدون تحريف دين الله وتغييره، صنعوا ما صنعوا من كافة الوسائل، من الغزو الفكري إلى الغزو العسكري إلى المنظمات الملحدة البابية والبهائية إلى التيارات الفكرية المعاصرة شيوعية واشتراكية وقومية إلى التحريف بالتعاون مع المنحرفين من الروافض والصوفية إلى شراء شخصيات تنتسب إلى الإسلام وتوجيهها إلى أن تكون مغيرة ومبدلة ومحرفة لدين الله عز وجل. وكل هذه الوسائل إلى يومنا هذا اليوم موجودة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا نور الله، ومع ذلك ما استطاعوا. استطاعوا يفتنوا، استطاعوا يغيروا، استطاعوا، لكن ما استطاعوا أن يغيروا دين الله بثوابته. وهذا ما ينبغي ويجب أن يدركه المسلم في ظل هذه الظروف التي تعيشها الأمة الإسلامية. شيخ الإسلام تيمية هنا يقرر يقول كل الطوائف تختلف وتفترق وحاولوا يفرقوننا، ونحن إذا كان عندنا قابلية للتفريق والاختلاف والخصام فيما بيننا كمسلمين فهذا استجابة لأعداء الإسلام وللشيطان، لأنه يصنع أعداء من بعضنا. العدو يثير بين المسلمين مثل ما يفعل الشيطان بين الأخوين اللذين يصليان في مسجد واحد، مسلمان مؤمنان مصليان، يأتي الشيطان ويجعل بينهما عداوة، تصل هذه العداوة إلى أن يحقد أحدهما على الآخر ويتمنى موته في لحظة. هذا من الشيطان. كذلك أيضا خذ هذه الصورة التي تجري بين مسلمين كلهما على طريقة واحدة، كل منهما أعبد من الآخر وأتقى، انقلها إلى الأمة الإسلامية. كيف يزرعون الآن اليوم الخصام بين المسلمين؟ ومن يقوده؟ يقوده إعلام فاسد مفسد، وسياسات تقودها منظمات صليبية وصهيونية لأجل إحراق بلاد المسلمين. فما هي إلا بين عشية وضحاها وإذا بالإعلام يسلط بين هذا الأخ وأخيه: أنت مجرم وأنت منحرف وأنت تستحق القتل والسحل والسحب والسحق والحرق وكل شيء. ثم يطنطن الإعلام وتشتغل الدوامة. ما هو الدليل على هذا؟ أين أخوة الإسلام؟ هذه الاستجابات هي التي تجعل بأسنا بيننا، والنتيجة افتراقنا وضعفنا وتسلط الأعداء علينا. ثم في النهاية نجد حثالة مما وصفهم شيخ الإسلام تيمية قبل قليل بأنهم من أعظم الناس جهلا وهم الرافضة يتسيدون على المنطقة. الآن الروافض أصحاب الخرافة، الشيخ الإسلام يقول هم من أجهل الطوائف، وفعلا الروافض مملوءة عقولهم بالجهل لأنهم مبنية على خرافة. هذه الخرافة ألغت التاريخ، ما عندهم هم إلا شيء اسمه آل البيت وشيء اسمه الحسين والمهدي المنتظر، ما في شيء ثاني. مهدي غائب له 1200 سنة ينتظرونه، ما عدا ذلك كفر في كفر، وأكفر الناس عندهم أهل السنة، يعني عموم الأمة الإسلامية. ثم أصحاب هذه الخرافة الجهلة، الجهلة من النصيرية في سوريا، ومن الرافضة الاثني عشرية في العراق، ومن الحوثية في اليمن، يتسلطون على أهل السنة ويقودون المنطقة. ما هذا الذي يجري؟ أين عقلاء أهل السنة؟ كيف يلعب بكم صبيان تعشعش في عقولهم الخرافة؟ يا أهل التوحيد، يا أهل الإيمان، يا أهل السنة، يا أهل العقيدة، يا أهل الأخلاق، يا أهل التعاون، يا أهل المحبة، يا أهل الأخوة. لكن الخلاصة، السبب نحن، ذنوبنا، تقصيرنا. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. من عصى الله أهانه الله، والله لا يكرمه أحد. فإن لم نرجع إلى ديننا وإلى أخوتنا، وألا نترك المفسدين سواء كان داخل بلاد المسلمين أو خارجها يقودوننا إلى تمزيق الأمة بمصطلحات وآراء ليتسلط علينا الأغبياء والجهلة، يتحكموا في المنطقة ويديرونها هنا وهناك. لابد من عودة حقيقية إلى أخوة وإلى لحمة وإلى إيمان وإلى توحيد وإلى تمسك بحبل الله المتين، لأن هذا هو المنقذ لنا. أما ما عدا ذلك من صراعات ومن اختلاف ومن فرقة فلن يقودنا هذا إلا إلى مزيد من التجرذم والجبن والخوف والرعب وانتظار متى تأتي القاصمة، كما كان المسلمون في بغداد لما هجم التتار، أصابهم الرعب، استسلموا، صاروا ينتظرون متى يدخل التتار من هنا أو من هناك، ودخلوا بغداد، وكما يقول ابن كثير قتلوا 1,900,000 في بغداد قتلهم التتار. وصل الهوان كما يذكر المؤرخون أن التتري من جماعة هولاكو الذي غزا بغداد يأتي إلى المسلم في أي مكان فيريد أن يقتله فليس معه شيء، التتري ليس معه شيء، فيقول للمسلم ارتجع هنا سآتي بسكين حتى أقتلك، فمن شدة الهوان لا يتحرك، يبقى مضطجعا ينتظر هذا بعد نص ساعة ساعة ساعتين حتى يأتي له بحديدة أو سكين ليقتله. أسأل الله يعز دينه، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا وأخلاقنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنصره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.